الشعبية. وفي الصلبة 2، وفي البوليمرات. أي مختلف ثاني يعني أنا قبل يعني النقطة المهمة هي بالنسبة للصلبة، كم طالب أو طالبة يسجل في الصلبة 2؟ نعم؟ لا راح يسجل في الصلبة 2 السمستر القادم. أي ما في أحد يريد الصلبة 2؟ لا. أوكي، كم طالبة أنتم موجودات في القاعة؟ أربعة. أوكي الصلبة 2 نلغيها. بالنسبة للحسابية الآن، دكتور جديد، دكتور الوليد أبو سن، اسمه الدكتور الوليد أبو سن. المشكلة إنه راح القسم راح يفتح مقررين تقريبا، مقررين اختياريين، يعني لو المقررين غير مناسبين يعني ما عندنا أي حل بعدين، يعني لازم يكون المقررين يكونوا مناسبين للطلاب منذ الآن. مش راح نفتح 10 مقررات وبعدين الطلاب يختاروا، راح يكون مقررين محددين بالنسبة لأغلبية الطلاب. أنا جاتني موافقتين على بالإيميل، مش عارف أنت. لا عبد الله. إي نعم حسنت على عبد الله. إي نعم حسنت على خلاص مقررات. خلصت أنت. مقررات آخر شيء استلمت. آخر شيء استلمت. إذا عندنا واحد عبد الله. هنا في واحد. وبالنسبة للطالبات، كم طالبة مستعدة؟ خلينا نشوف نحن بعدين رح نختار. كم طالبة مستعدة لتدرس حسابية؟ حل معادلات سيميليشن يعني محاكاة دوائر فيزيائية، ومش مسائل معقدة، هي تقريبا يعني كتكون مدخل، يعني الطالب راح يتعلم كيف يستخدم نظام لينكس بداية يعني، وربما فورترون، وربما يعني فيها جانب نظري وفيها جانب عملي، يعني الطلاب راح يحاولوا يعني يشتغلوا على الكمبيوتر ويحاولوا يعملوا برمجة. المفروض انه الدكتور انا حكيت معي يعني الدكتور ما متفهم الوضعيه وعنده رغبه انه يساعد الطلاب، عنده رغبه انه يعلم الطلاب شيء جديد. بالنسبه للطالبات راح يكون هناك على الاغلب راح يكون هناك دكتوره من جانب الاخر في الجانب العملي، يعني النظري على الاغلب يعني المتوقع الان انه الدكتور راح يشرح النظري للطلاب والطالبات، وبالنسبه للعملي بيكون هناك دكتوره تساعد الطلابات في انجاز الشيء العملي في مخبر على الكمبيوترات. طيب دكتور البوليمرات في دكتور محمد ابو عبدي. كم واحد راح يسجل بوليمرات؟ طالبتين. وفي طالبة مش موجودة مبكرة، نفس الشيء راح تسجل بوليمرات. أنا ما أدري عنها بس هي بتبقى بوليمرات وحاسوبية وليزر أتوقع. أوكي، خليني أضيف. وبعدين شو اللي تقترحه ثاني يعني؟ نحن طرحنا فيزياء ليزر بس مهمة. نعم فيزياء؟ ليزر. فيزياء الليزر. كم طالبة؟ احنا اكيد طالبتين زرعناهم بس في احتمال انهم بالنسبة للموجودات انتم اربعة، كم من الاربعة عندهم سجلوا في الفيزياء الليزر او لا؟ اشترطنا وقتنا خلصنا مع بعض في مرة ثانية وخلصنا انت ان شاء الله مرة واحدة. كم طالبة لسه باقي لها مواد في السمستر الثاني عندهم؟ الأكيد ثلاث طالبات. ثلاث طالبات؟ نعم. ثلاث طالبات وزائد طالبة. وعندنا هذول اثنين فرص إضافية. يعني في الستة تقريبا، ستة طلاب. اوكي. اوكي خلينا نحن الآن أنا راح أحتفظ بالثلاث مقترحات هذه، حسابية والبوليمرات وفيزياء الليزر. رياضية اثنين أو لا. في مقترحات أخرى؟ لا لا. هذا كافي يعني، لو في هذا يكون كافي. مناسب للجميع تقريبا. اوكي؟ إذا هذا مش كل المقترحات راح أعرضها على رئيس القسم، وبعدين نشوف هل نحتفظ بالثلاثة أو نختصر على اثنين، اوكي؟ فيزياء الليزر كم طالب تسجل تقريبا عندكم؟ اثنين؟ اثنين؟ اوكي. الأشياء تكون تكون بالعربي يعني مش عارف يعني. ربما بعض التمارين بتكون محلولة بالعربي أو شيء ما. أوكي؟ والاختبار لكن التدريس بيكون بالإنجليزي. أوكي؟ أوكي. إحصائية كهرباء إحصائية 30 عبد الله الجميع على ذكر ملتزم وتوقع استيزاب انه يدرس الانجليزي يعني اوكي نواصل مع المحاضرات درجات والمنزلة معادلة الدراك أيه. أيوة صح أوكي لأن أذكر بما وصلنا إليه في آخر محاضرة واللي أعطتنا معادلة كلينج أوردر إذن بكل مشاكلها حاول أن أكتبها في الشكل E تساوي ألفا في P زائد بيتا في M أن تكون معادلة خطية ليحصل على معادلة تكون بالشكل يعني كلينج أوردر هذه أهم مشكلة في كلينج أوردر إنه عندنا الاشتقاق تربيع بينما هنا ستعطينا اشتقاق من الرتبة الأولى إذا هذا أعطانا كثير من المشاكل ولكن هذا المفروض أن يعطينا حلول تشابه لحلول شرودنجر يعني حلول يمكن توصيفها بطريقة سهلة إذا فكرة ديراك هو أن يحول كتابة معادلة الطاقة من معادلة تربيعية إلى معادلة خطية إذا هذا كتابة هذه المعادلة كان لابد أن يحصل على المعاملات ألفا وبيتا وجدنا أن معاملات ألفا وبيتا كل الألفا يعني ألفا واحد ألفا واحد وألفا اثنين وألفا ثلاثة وبيتا إذن تتبادل عكسيا تتبادل عكسيا يعني ما معنى تتبادل عكسيا يعني ألفا آي مع ألفا مضارب ألفا جي زائد ألفا آي ألفا جي ألفا آي تساوي صفر إذا كانت ألفا إذا كانت آي تختلف عن جي يعني ما معنى هذا؟ لماذا نقول تبادل عكسي؟ يعني أنه لو كتبت ألفا آي يعني هذا ماذا يعني هذا؟ يعني لو كتبت ألفا آي في ألفا جي ثم قلبت الترتيب ألفا جي في ألفا آي يكون لي علامة سالب بينهما يعني الأول في الثاني يساوي السالب الثاني في الأول هذا التبادل العكسي التبادل هو عندما يكون لك الأول في الثاني يساوي الثاني في الأول لأن هذا هو التبادل العكسي نفس الشيء وصلنا إلى أنه ألفا آي مع بيتا بيتا ألفا آي تساوي صفر يعني أن لو كتبت ألفا آي في بيتا ثم قلبت بيتا في ألفا آي ستحصل على علامة سالب بينهما بين الأول والثاني نفس الشيء يعني هذا ثم وجدنا أيضا أن تربيع كل هذه المصفوفات يساوي واحد يساوي مصفوفة الوحدة إذن هذه النتيجة أهم نتيجة توصلنا إليها من هذا توصلنا كذلك إلى أن القيم المميزة لي يعني الأثر لكل مصفوفة ألفا آي يساوي صفر، وأثر مصفوفة بيتا أيضا يساوي صفر، وهذا معطانا أنه حجم المصفوفة زوجي، حجم المصفوفة زوجي. أوكي؟ إذن هذا ما توصلنا إليه. إذن هذه الخصائص التي توصلنا عليها من أيضا توصلنا إلى أن المصفوفات هرمتية، أن هذا القيم المميزة هي واحدة وهرمتية. هذه العلاقات إذن يمكن يعني يمكن جمعها في شكل مصفوفات، يمكن أن تحقق في شكل مصفوفات. إذن أدنى حجم المصفوفات أو لمصفوفات تحقق كل هذه الخصائص وكل هذه الشروط هو 4 في 4، يعني هو 4 في 4، يعني رأينا أن 2 في 2 تحقق الشروط ولكن عندها غير كافي. 2 في 2 نحصل على 3 مصفوفات فقط وهي مصفوفة الطابق، بينما نحن نحتاج 4، نحتاج 3 ألفا و1 بيتا، 4 مصفوفات. 2 في 2 لا تعطينا إلا مصفوفتين. إذن أحد الخيارات، أحد الخيارات الممكنة للمصفوفات α1 α2 α3 وβ هو نختار الفا تساوي، خلينا نكتبها واحدة وبعدين نحن راينا مصفوفة الطالب الاسبوع الماضي، فنختار الفا 1 تساوي سيجما 1 صفر سيجما 1 صفر سيجما 1 سيجما 1. لاحظوا انه هذا الصفر هو مصفوفة 2 في 2، هذا كل هذا 2 في 2، هذا 2 وهذا أيضا 2، يعني طول مصفوفة كله 4 2 2. أوكي؟ يعني لو أردت أن نكتب المصفوفة بالكامل ستكون ماذا؟ ستكون المصفوفة سيجما 1 رأينا أنها 0 1 1 0، ثم المصفوفة 0 2 في 2 هي 0 0 0 0، ثم المصفوفة 0 0 2 في 2 هي 0 0 0 0، ثم المصفوفة سيجما 1 التي هي 0 1 1 0. إذن هي مصفوفة 4 في 4. سيج ألفا 2 هي مصفوفة سيجما 2 0 0 سيجما 2، يعني ستكون المصفوفة إذن 0 سالب i 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 صفر صفر اخطات اخطات التركيب اسف اعيد هذا كل هذا في نفس المصفوفات ولكن ما وضعته في الاول هو موجود في الثاني والثاني في الاول اذن هي صفر سيجما واحد سيجما واحد صفر وصفر سيجما اثنين صفر سيجما اثنين صفر وهنا صفر سيجما ثلاثة سيجما ثلاثة صفر إذن هذا سيكون صفر صفر صفر صفر وصفر واحد واحد صفر وصفر واحد واحد صفر وصفر صفر صفر صفر ثم ألفا ألفا اثنين ستكون صفر صفر وصفر وسالب اي واي وصفر وصفر وصفر وصفر وسالب اي واي وصفر وصفر وصفر وصفر وصفر وألفا ثلاثة ستكون صفر صفر صفر صفر واحد سالب واحد واحد صفر صفر سالب واحد واحد صفر وصفر سالب واحد وصفر صفر صفر صفر لأن هذا بالنسبة للألفا. بالنسبة للبيتا إذا ستكون بيتا هي مصفوفة الوحدة 2 في 2 0 سالب مصفوفة الوحدة 2 في 2 0 يعني ماذا؟ يعني 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 وسالب واحد وسالب واحد وصفر وصفر هذه مصفوفة البيتا. يعني إذا كانت الآن المصفوفات مصفوفات أربعة في أربعة فالدوائر الموجية أيضا ستكون في شكل إذا كانت بما أن المصفوفات أربعة في أربعة في أربعة ستكون الدوائر الموجية الموجية ساين إكس ستكون أيضا في شكل عمود من أربع مركبات بساي واحد بساي اثنين بساي ثلاثة بساي أربعة أوكي من أربع مركبات الخيار ألفا واحد ألفا اثنين ألفا ثلاثة بيتا ليس الخيار الوحيد توجد عديد الخيارات أوكي ولكن هذا الخيار يعني الأكثر استخداما وهو الخيار الأول الذي اعتمده ديراك في معادلته لأنه هو أول خيار اعتمده في ديراك ولكن سنرى خيارات أخرى في التماليك هذه الدوائر تسمى مغزول وسنرى لماذا هذا الاسم مغزول سبينر يعني سبينر سنرى لماذا اربع مركبات لان الاربع مركبات دليل على انه الجسيم ليس جسيم عادي ليس جسيم كجسيم كلين جوردن او كجسيم ديراك نرى ان في معادلة ديراك وفي كلين جوردن وشرودنجر نرى ان في معادلة شرودنجر ومعادلة كلين جوردن لا نحتاج الا دالة موجية واحدة اذا كانت الدالة الموجية تتحول من دالة عادية الى اربع دوائر يعني اربع مركبات فهذا دليل على ان الجسيم ليس جسيما عاديا ليس جسيم يعني قياسي لابد ان لهذا الجسيم خصائص مهمة اوكي سنراها فيما بعد الان نعود بما ان استطعنا ان نكتب الطاقة في شكل الفا في بي زائد بيتا في ام اذا الان نجحنا في ايجاد اسس جيدة لكتابة معادلة ديراك اوكي؟ إذن سنعود إلى معادلة جراف ونحاول أن نعرف كيف ستكتب معادلة جراف. من الفقرة الثالثة مصفوفان ديراك جاما مصفوفات جاما اس ترى مصفوفات جاما. اذا بما ان اي تساوي الفا بي زائد بيتا ام فان معادلة ديراك تكتب بهذا الشكل. إذا الإي ما هي؟ الإي هي لاحظوا كيف هذا الشكل. فمعادلة ديراك ستكون بهذه الطريقة I H bar partial على partial T مطبق على الأقصار، لأن الأقطار تعطينا I H bar partial على partial T مطبق على الأقصار تساوي ألفا I H bar على I partial على partial X I. اوكي الاي ساكتب جي افضل او ان اكتب جي عشان ما يكون في خلط ما بين هذا وهذا، يعني بتكون الفا 1 اكس 1 الفا 2 اكس 2 الفا 3 اكس 3 اوكي زائد بيتا في ام مطبق ايضا على ساي. يعني بس غيرنا الطاقه فقط. بس غيرنا الطاقه فقط اثنين غيرنا الطاقه الى مؤثرها والبي الى مؤثره الاول اللي هي هاملتون. مؤثر هاملتون اي اتش بار على برشا برشا تي مؤثر زخم الزمن مثلا زخم الخط انا اقصد الجزء اليسار هذا ما نسميه هاملتون وهذا المعادلة في الفكرة الثانية. أوكي، الفكرة الآن أنه أقوم بعملية ضرب البيتا بالجانبين، يعني أضرب البيتا في كل المعادلة. إذا ماذا أحصل؟ أحصل على R H bar partial على partial T وعند البيتا هنا I تشمع بيتا بارشل على بارشل تي صار تساوي ماذا؟ تساوي بيتا الفا جي سالب اتش بار سالب اي اتش بار بارشل على بارشل اكس جي زائد ام زائد ام فقط بالتربيع يساوي واحد بتربيع تساوي بيتا تربيع تساوي سالب اذا ساقوم بتجميع كل هذه الحدود من جانب واحد اوكي خلينا نجمعها من جانب واحد وناخذ اتش بار تساوي واحد اتش بار تساوي واحد كما اخذنا انه السي تساوي واحد اتش بار تساوي واحد فنتخلص بس من هذه الحدود ماذا يبقى لي يبقى لي ار بيتا بارشل على بارشل تي زائد بيتا الفا ألفا جي بارشل على بارشل إكس جي أوكي سالب أم مطبق على بساي يساوي صفر ماذا نلاحظ هنا؟ لو سميت هذا البارشل على بارشل تي هو اشتقاق على المتغير رقم صفر اوكي وسميت هذا دي زيرو اوكي سميت هذا دي زيرو رقم صفر وهذا دي واحد دي اثنين ودي ثلاثة يعني عندي أربعة اشتقاقات الاشتقاقات دي زيرو هو دي بارشل على بارشل تي اوكي هذا هو بارشل على بارشل تي هذا هو بارشل على بارشل تي هذا بارشل على بارشل اكس واحد بارشل على بارشل اكس اثنين وبارشل على بارشل اكس ثلاثة لان ماذا يصبح عندي؟ يصبح عندي مصفوفة رقم صفر في الاشتقاق رقم صفر زائد المصفوفة رقم واحد عندي الآية الآي مصفوفة رقم صفر في الاشتقاق رقم صفر زائد مصفوفة رقم واحد اشتقاق رقم واحد يعني بإمكاني أن أكتبها هكذا آي جاما صفر دي صفر سنسميها جاما صفر دي صفر زائد آي جاما واحد دي واحد زائد اي جاما اثنين زائد اي زائد اي جاما اثنين دي اثنين زائد اي جاما ثلاثة دي ثلاثة سالب ام تطبق على بصال تساوي صفر الدليل يا دكتور الحين دليل جي اكتفينا بثلاث حدود فككنا اذا تظهر لدينا اربع مصفوفات وهي جاما صفر وهي بيتا جاما واحد وهي الفا واحد بيتا الفا واحد بيتا الفا واحد جاما اثنين ألفا اثنين وجاما ثلاثة بيتا ألفا ثلاثة إذا ظهرت لنا أربع مصفوفات إذا لو أشرنا إلى هذه هي المصفوفات بالمعامل ميو. ميو يساوي يحفظ قيم، ميو يحفظ قيم الصفر واحد اثنين ثلاث. كيف تكتب؟ تكون معادلة ديراك، إذا ستكون المصفوفة R في المصفوفة رقم ميو في الاشتقاء رقم ميو ماينس M بساي يساوي صفر. إذا هذه الشكل الأصغر لمصفوفات ديراك اللي هي معادلة ديراك. إذا ستكون هنا لاحظوا عندنا جمع على ميو، صفر مع صفر، واحد مع واحد، اثنين مع اثنين، ثلاث مع ثلاث، أوكي؟ نجمعها كلها مع بعض. لأن هذا أصغر أو أكثر شكل مدمج ومعروف في معادلة ديراك. إذا ما هي خصائص مصفوفات مصفوفات ديراك؟ الخصائص جاما ديراك. أول شيء خلينا نشوف التربيع، خلينا نقوم بتربيع هذه المصفوفات. نبدأ بجاما صفر. جاما صفر تربيع، هي ماذا جاما صفر؟ هي بيتا. بيتا تربيع هي واحد، أوكي، هي مصفوفة واحد أربعة في أربعة، لا ننسى أن الواحد هو مصفوفة أربعة في أربعة. جاما واحد تربيع هي بيتا ألفا واحد، ألفا بيتا ألفا واحد تربيع. يعني ماذا؟ يعني بيتا في ألفا واحد في بيتا في ألفا واحد، صح؟ أوكي، بيتا وألفا واحد لهم تبادل تخالفي، تبادل عكسي، يعني لو قلناهم تظهر علامة سالب. سنقوم بالطالب، إذا نقلب هذا مع هذا، هذا مع هذا، نحصل على علامة سالب، يعني يصبح عندي سالب ماذا؟ سالب بيتا في بيتا في ألفا واحد في ألفا واحد، صح؟ فطلبت يصبح البيتا مع البيتا والألفا واحد مع ألفا واحد. بيتا مع بيتا ماذا؟ بيتا ربيع. بيتا تربيع، يعني واحد. وألفا في ألفا واحد يعطينا واحد، إذا سالب واحد، إذا سالب واحد، أوكي؟ سالب واحد. نفس الشيء بالنسبة جاما اثنين تربيع وجاما ثلاثة تربيع، كلها تساوي سالب واحد، أوكي؟ كلها تساوي سالب واحد. يعني بيتا جاما صفر تربيع تساوي واحد، وجاما اثنين تربيع وجاما ثلاثة تربيع تساوي سالب واحد، أوكي؟ جاما واحد وجاما اثنين وجاما ثلاثة تربيع تساوي سالب واحد. هذا بالنسبة للتربيع. بالنسبة الآن للتبادل التخالفي أو التبادل العكسي، نعرف المبدول التخالفي، نعرف المبدول التخالفي، لأنه لو كان لي مؤثرين A و B سيعطيني A في B زائد B في A، هذا هو المبدول التخالفي، عكس المبدول العادي الذي هو A في B ناقصا B في A، أوكي؟ هذا يقيس الفرق ما بين A في B وسالب A في B، أوكي؟ إذا المبدول التخالفي يكون لو درست المندوب التخالفي لألفا اي مع ألفا جي، ماذا سيعطيني؟ سيعطيني إذا كانت مختلفة، إذا كانت اي تختلف عن جي سيكون تبادل عكسي، وسيعطيني ماذا؟ سيعطيني صفر، لأن ألفا اي في ألفا جي زائد ألفا جي في ألفا اي يعطيني صفر. وإذا كانت اي تساوي جي ماذا سيعطيني؟ 2 ألفا 1 2 ألفا 1 تربيع ألفا اي تربيع اللي هي 1 1 إذا سيعطيني 2 في مصفوفة الوحدة، 2 في مصفوفة الوحدة. أوكي؟ يعني ماذا؟ يعني لو جمعتها مرة ثانية ستكون 2 في مصفوفة الوحدة في دلتا اي في جي. إذا كانت اي تساوي جي سيعطيني 2 في مصفوفة الوحدة، إذا كانت اي مختلفة عن جي سيعطيني 0. إذا المبدول التخالفي لألفا اي ألفا جي يعطيني 0. أوكي؟ إذا نطبق الآن على المصفوفات جاما. ماذا نحصل لما طبقنا هذا على المصفوفات جاما؟ نبدأ بالمصفوفة السهلة وهي المصفوفة جاما صفر مع مصفوفة جاما اي. هذا كم يساوي؟ هذا يساوي جاما صفر جاما اي زائد جاما اي جاما صفر، صح؟ يعني يساوي بيتا في بيتا في ألفا اي زائدا بيتا في ألفا اي في بيتا. الأولى تصير تربيع واحد تروح. أوكي. بيتا في بيتا. صفر كذا تساوي. صفر تساوي. كده. هاي. يعطينا هذا سيعطينا 1. وهذا نقوم بالإبدال يعطينا سالب. سالب بيتا تربيع في ألفا اي. صح؟ إذا في النهاية سأحصل على ماذا؟ سأحصل على ألفا اي ناقص ألفا اي يساوي صفر. إذا المبدول المبدول التخالفي من جاما صفر مع جاما اي يساوي صفر. المبدول التخالفي الآن لجاما اي مع جاما جي يساوي نكتب. إذا سيكون بيتا ألفا اي بيتا ألفا اي بيتا ألفا جي زائد بيتا ألفا جي بيتا ألفا اي. نقوم بعملية الإبدال كالعادة بنفس الطريقة، سيعطينا بيتا سالب بيتا تربيع سالب بيتا تربيع ألفا اي ألفا جي سالب بيتا تربيع ألفا جي ألفا اي، صح؟ إذا هذا سيعطينا بيتا تربيع هي 1، سيعطينا سالب ألفا اي ألفا جي زائد ألفا جي ألفا اي واللي هو كما قلنا 2. إذا سالب 2 في مصفوفة الوحدة في دلتا اي في جي، دلتا اي جي. أوكي؟ إذا نرى أنه الجاما بالموجب، الألفا بالموجب، الجاما بالسالب. وهذا ما وجدناه، لما ربعناها أعطتنا سالب اي. إذن يمكن اختصار إذن العلاقة التبادل التخالفي في كتابة واحدة. إذن ماذا سيكون؟ سيكون جاما ميو، جاما ميو، ميو نيو تأخذ القيم، ميو نيو تأخذ ميو تأخذ القيم من صفر واحد اثنين ثلاثة، والنيو تأخذ القيم من صفر واحد اثنين ثلاثة. إذن أنا جمعت في نفس الكتابة الصفر والآخر في كتابة واحدة. ماذا تعطيني هذا؟ هذه نكتبها عادلا تساوي 2 جي ميو ميو مصفوفة البحث. إذن الرمز جي ميو ميو يساوي هو مثل رمز كرونيكر، ولكن في علامة فقط. جي ميو ميو يساوي صفر إذا كانت ميو تختلف عن ميو، سالب واحد، واحد إذا كانت ميو تساوي نيو تساوي صفر، وسالب واحد إذا كانت ميو تساوي نيو تساوي واحد أو اثنين أو ثلاثة. أوكي؟ يعني هذا جمعناه ألف الصفر بألف الصفر يساوي واحد. قال صفر، قال صفر تعطينا واحد، تعطينا اثنين، لأن جاب صفة تربيع زاد جاب صفة تربيع، تعطينا اثنين، عند هذا عند اثنين، ايه. اثنين، أوكي؟ إذن هنا النتيجة التي كانت موجودة للألفا بكرونيكا، لاحظوا نتيجة كرونيكا هي نفس نتيجة بالجي، العلامة أصبحت في تعريف الجي يونيو، أوكي؟ إذا جي يساوي الصفر واحد وسالب واحد، صفر إذا مختلفة، واحد إذا ميو تساوي نيو، وسالب واحد إذا ميو تساوي نيو، ولكن واحد إذا ميو تساوي نيو تساوي صفر، إذا ميو تساوي نيو تساوي هرميتي والبيتا هرميتي، إذن هي تساوي ألفا اي بيتا، ولكن نحن نحتاج بيتا قبل، اذا لابد ان نقلب بيتا مع الفا. بيتا مع الفا اذا قلبناها ستعطينا سالب، ستعطينا سالب بيتا الفا اي، وبيتا الفا اي هي جاما، اذا هي سالب جاما الفا غير هرمتية. هي هرمتية عكسية، تسمى هرمتية عكسية. يعني انك لما تقوم بحساب الترافق الهرميتي تحصل على سالب المصروف وليس المصروف بحد ذاته. يعني يمكن جمع هذه العلاقة، يمكن جمع هذه العلاقة في كتابة واحدة، وهي انه جاما ميو بلس تساوي جاما صفر جاما ميو جاما صفر. يعني هذا واجب لكم فقط، يعني لو أرسبتوا جيد، لو ما أرسبتوا ما هي مشكلة، واجب إذا أثبت هذا. أوكي؟ يعني خذوها مصفوفة مصفوفة، وتأكدوا من أن جاما صفر جاما صفر جاما صفر تعطينا هذا، جاما صفر جاما آي جاما صفر تعطينا سالب آي. تأكدوا من هذا فقط. يعني هذا تأكدوا من أن هذه العلاقة المجموعة، هذه أربعة مصفوفات، تعطينا هذه النتائج التي وجدناها. يعني مرة على الصفر ومرة على الآي. مرة على الآي. أوكي؟ طبعا نعرف كذلك. اوكي، ما هي الفكره؟ الفكره بسيطه، نحن لما اخذنا المصفوفات 2 في 2، المصفوفات عدد المصفوفات 2 في 2 هي 4. لما يكون عندك مصفوفات n في n، القاعده مكونه من n تربيع مصفوف. اوكي، منها مصفوفة الوحدة والبقية مصفوفات مختلفة، لك أن تختارها كما تشاء، ولكن على الأقل إحدى هذه المصفوفات هي مصفوفة الوحدة، مصفوفة الوحدة وبقية المصفوفات. يعني المفروض أنه عندك مصفوفة الوحدة وآل تربيع ناقص واحد مصفوفة تختارها بحسب الخواص. أوكي، نحن لما درسنا المصفوفات 2 في 2، 2 في 2 عندي 4 مصفوفات، صح؟ لو أخذنا مصفوفة الوحدة قلنا 3 مصفوفات، 3 مصفوفات التي اخترناها هي مصفوفات تتبادل، تبادل عكسي، تبادل تخالفي، وهي مصفوفات باور، كان عندنا 4، واحدة مصفوفة الوحدة و3 مصفوفات باور، أوكي؟ الآن قلنا إنه المصفوفات اللي تجي بعدها ليست مصفوفات 3 في 3، ولكن مصفوفة 4 في 4، أوكي؟ كم لنا من مصفوفة في 4 في 4؟ عندنا 16 مصفوفة، 16 مصفوفة. من 16 مصفوفة أخذنا مصفوفة الوحدة، بقي لنا 15 مصفوفة نختارها كما نشاء. من بين هذه ال 15 مصفوفة اخترنا 4 مصفوفات لديراك، بقي لنا 11 مصفوفة. أخذنا مصفوفة الوحدة، 4 لديراك، من 16 بقي 11 مصفوفة. يعني بقي لك عدد كبير من المصفوفات يمكن أن تختار منها ما تشاء. أوكي، من بين هذا العدد الكبير المتبقي من المصفوفات نعرف مصفوفة مهمة جدا لها خاصية مميزة. نعرف كذلك المصفوفة جاما 5، وهي المصفوفة الخامسة، لا توجد جاما 4. اوكي، لانه 0 1 2 3 هي 4 مصفوفات، جاما 5 هي المصفوفة رقم 5. اوكي، المصفوفة الخامسة. المصفوفة جاما 5 كيف تعرف؟ بكل بساطة هي R في جاما 0 جاما 1 جاما 2 جاما 3. إذا R في المصفوفة كذا كذا كذا، سنرى خصائص هذه المصفوفة في بعض التباين. أوكي؟ المصفوفة جاما 5. هذه المصفوفة لها خاصية بما إنه عندك ضارب كل المصفوفات، لو بدلتها مع مصفوفة، أي مصفوفة، صفر او واحد او اثنين او ثلاثة. ماذا ستجد؟ ستجد نفسها وثلاث مختلفة، صح؟ يعني لو بدأت مع ثلاثة سترى ثلاثة ثم عندها اثنين مختلفة وواحد مختلفة وصفر مختلف. دائما لو اخترت مصفوفة صفر سترى الثلاثة مختلفة، اثنين مختلفة والواحد مختلفة، والصفر هي نفسها. يعني في كل مرة ستتبادل مع ثلاث مصفوفات مختلفة وواحدة نفسها. التبادل مع نفسها تعطينا علامة موجبة، التبادل مع المصفوفة المختلفة تعطينا علامة سالبة. ثلاث علامات سالبة ستعطيك سالب واحد. إذن هذه المصفوفة ستتبادل تخالفية مع كل مصفوفات ديراك بالضرورة، لأنها ستعطيك علامة سالبة كل مرة، حتى لو كانت مع كل ضمن لها. أي بسبب أنها الأربعة موجودة، الأربعة مصفوفات موجودة. أي مصفوفة داخلها ستكون موجودة أصلاً مع الثلاثة المختلفة. الموجودة أصلاً تعطيك موجب واحد، المختلفة تعطيك سالب سالب سالب سالب، ثلاث سالب تعطيك علامة سالب كلية. إذن هي تتبادل تخالفية. هذه المصفوفة تتبادل جاما خمسة تتبادل تخالفية مع كل مصفوفات، وهذا يعطيها ميزة، يعني ميزة مهمة جدا. التبادل التخالفي مع كل مصفوفات ديراك يعطيها ميزة مهمة جدا سنراها في بعض التبادل. كأنها عنصر محايد بالمجموعة. كأنها عنصر محايد مع الكل. لا ليس محايد، لا يمكن نقول محايد، ولكن لها خاصية أنها تتبادل مثل مصفوفة الوحدة. مصفوفة الوحدة تتبادل مع كل مصفوفات ديراك، مصفوفة جاما خمسة تتبادل عكسيا مع كل مصفوفة ديراك. أوكي. يعني لها الخاصية التي نحتاجها في بعض المعادلات، في بعض الكتابات سنراها فيما بعد. نحتاج هذه الخاصية مهمة جدا، إنه تعطينا علامة سالب في كل مرة مع أي مصفوفة نحتاجها في بعض الكتابات. الآن كيف تكتب؟ تكتب مصفوفات كالآتي. أوكي، سأخذ فقط مصفوفتين وأترك لكم حساب البقية، ولو أنها موجودة في المذكرة، ولكن نبدأ بالمصفوفة جاما صفر. جاما صفر هي بيتا، وبيتا هي واحد اثنين في اثنين صفر صفر، والمصفوفة الوحدة اثنين في اثنين بالسالب، هذه جاما بيتا. إذن جاما صفر هي واحد واحد واحد واحد واحد واحد واحد واحد واحد. إذن هي واحد واحد صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر سالب واحد سالب واحد صفر صفر سالب واحد صفر صفر. أوكي. جاما واحد الآن ما هي؟ هي بيتا ألفا واحد. بيتا هي واحد صفر صفر واحد، ألفا واحد هي صفر سيجما واحد سيجما واحد صفر. أقوم بعملية الضرب، ماذا ستعطيني؟ واحد في صفر، واحد في صفر زائد صفر في واحد صفر. واحد بالمصفوفة البلوك، يعني يمكن نعتبر المصفوفة كأنها عنصر، واضح؟ ثم عندي صفر في صفر واحد في سيجما واحد تعطيني سيجما واحد، هكذا عندي، صحيح؟ ما ننسى عندي على السالب بعدين صفر في صفر سيجما واحد يعني سالب سيجما واحد، وصفر في صفر في سيجما واحد واحد في صفر يعطينا صفر، لأن هذه مصفوفة جاما واحد. أوكي. جاما اثنين وجاما ثلاثة وجاما خمسة. وخاصة درجة 5. أوكي؟ قم بحساب جمع 2 وجمع 3 وجمع 5. هذا التمثيل هذا الخيار يسمى تمثيل الرياضي. توجد خيارات أخرى. إذا يمكن أن يكون لنا أي مصفوفة جاما ميو جلدة تكون على علاقة من المصفوفات الأخرى يو جاما ميو ميو ماينس 1. يعني لو اخترت مصفوفة غير متفردة، يعني مصفوفة يوجد لها معكوس، وأخذت مصفوفة جاما وضربت المعكوس من هذا الجانب وبالمصفوفة من هذا الجانب تحصل على تمثيل جديد للمصفوفة الجانب. أوكي؟ يعني لك يوجد عدد نهائي من الخيارات الممكنة لمصفوفات الجانب. إن هذا خلينا نقول يعني الجزء الرياضي من فيما يخص مصفوفات فيما يخص معادلة ديال. أوكي؟ الآن يعني كل هذا إلى حد الآن من الناحية الرياضية شيء جميل، يعني تحولنا من معادلات عادية قدرية عادية إلى معادلات باستخدام المصفوفات، ولكن هل حققنا الأهداف الفيزيائية؟ هل توصلنا، هل يمكن لهذه المعادلة أن توصلنا إلى الأهداف الأولى التي بدأنا من أجلها؟ ونذكر بهذه الأهداف، أول هدف هو مسألة الطاقات السالبة، والهدف الثاني مسألة التوصيف الاحتمالي أو التفسير الاحتمالي. كل هذه النقاط سنحاول أن نجيب عليها في هذه الفقرة. نبدأ بالنقطة الأسهل نوعا ما التي لا تحتاج حل معادلات، لا نحتاج فيها إلى حل معادلات، وهي التوصيف الاحتمالي أو التفسير الاحتمالي، كثافة وتيار سيارك. نذكر لا نتذكر الحب بالضبط، لكن نذكر في كلين جوردن وجدنا انها تساوي مسيره الحب، ولكن فاي ستار بارشل على بارشل تي فاي زائد فاي بارشل على بارشل تي فاي ستار، وقلنا ان هذا له موجب وله سالب، لا موجب ولا سالب أصغر من صفر، له موجب اي على 2 ام او شيء من هذا، اتش بار على 2 ام اي، اتش بار على 2 ام اي، اتش بار على 2 ام اي. اوكي، هذا بالنسبه للتفكير، هذا للتفكير فقط، هذا للتفكير، وكانت النتيجه انه هذا له موجب وله سالب، بعكس شرودنجر لو كتبنا هنا رو لشرودنجر التفكير فقط، رو شرودنجر، رو شرودنجر كان في شكل بساي ستار في بساي، وهو مقدار بساي ترديع، وهو موجب وهو جيد، يعني هذا له موجب وله سالب، ولكن شرودنجر كان موجب وهو جيد، يعني هذا شيء ممتاز. إذن هل يمكن أن نحصل من دراك على شيء بمثل هذا السيخ؟ اوكي، نبدا. نحن دراك كتبناه لن تكتب معادله دراك صاعد قلنا هو عمود مركب فوق اربع مركبات صار واحد صار اثنين صار ثلاثة. بأخذ الترافق الهرميتي لو أخذ الترافق الهرميتي بهذه المعادلة كيف تصبح؟ أول خطوة هذه شكل مصفوفة صح؟ وهذا في شكل عمود. العمود يقلب صف. العمود يقلب صف ويصبح في الأول. وثم تأتي ترافق المصفوفة. أوكي؟ إذا العمود يقلب صف ويصبح من الأول والبقية تبقى لأن مصفوفة مربعة تبقى مصفوفة مربعة ولكن لها ترافق. أوكي؟ ندخل الآن إلى تفاصيل المصفوفة. ماذا فيها من الداخل؟ فيها الـ R ويصبح سالب R. فيها جاما ميو. ميو. جاما ميو تصبح جاما ميو بلس دي ميو. اوكي؟ ماينس ان. اوكي؟ وعندنا الام يساوي صفر. اوكي؟ هنا في ملاحظة صغيرة انه في بعض الاحيان هذا الدي ميو هو يشتق لبصر. يشتق لبصر الذي الان اصبحت خلفه. اوكي؟ في بعض الأحيان نستعمل سهم هكذا، في بعض الأحيان نكتب سهم هكذا بهذه الطريقة للدلالة على أن الديميو يشتق على الدالة التي خلفها، بعكس هذا الديميو الذي يشتق على الدالة التي أمامه. أوكي، نستخدم هذه الكتابة، ولكن لا نحتاج هذه الكتابة، سنكتب ماذا؟ بما أن هذه مصفوفة فيها أعداد 1 2 3 0 سالب I R وهذا معامل اشتقاق، معامل اشتقاق لا يشتق العدد. اوكي؟ ايوه. قلنا عندي هذه المعادلة. اوكي؟ عندي هذه المعادلة، هذه المعادلة مصفوفة 4 في 4 ضرب مصفوفة عمود، صح؟ نقوم بحساب الترافق الهرميتي، يتغير الترتيب دائما في الترافق الهرميتي A في B يصبح B بلس في A بلس، صح؟ إذا سيصبح العمود بلس في ترافق المصفوفة، صح؟ أوكي، سنأخذ العمود وضعناه هنا، نحسب الترافق، الـ I يصبح سالب I، الجاما نيو تصبح جاما نيو بلس، الدي نيو ليس فيه أي مشكل، وعندي سالب M. أوكي؟ المشكلة الوحيدة هو أن الدي نيو هذا هو اشتقاق البساي، البساي كانت أمامه وأصبحت خلفه، إذا هو يشتق خلفه، صح؟ صح. أوكي، لكي نتخلص منها سنكتب هذا، سنكتب سالب R جاما ميو بلس دي ميو بساي بلس. فقط ننتبه، لا سنكتب عكس. هكذا عكس. دي ميو بساي بلس جاما ميو بلس سالب M ساي بلس تساوي صفر. اوكي؟ لأن الترتيب واجب بين الساي بلس والجاما ميو، الساي والجاما ميو فقط، البقية لا يهمني، البقية أعداد أو مؤثرات تفاضلية، المصفوفة ليس فيها أشياء تشتق، يعني كما تشتق، يعني لو أنت مثلا كده دي بـ 2 اف، اشتقيت 2 اف على دي اكس. تشتغل F لأن فيها X لكن الاثنين تخرج برا. أوكي؟ الأعداد لا تتأثر بالاشتقاق. أوكي؟ الأعداد لا تتأثر بالاشتقاق. أوكي؟ الجاما ميو بلس رأينا أنها جاما صفر، جاما ميو جاما صفر، صح؟ إذا هذا سالب R دي ميو بساي بلس جاما صفر، جاما ميو جاما صفر. سالب M بساي بلس يساوي صفر. لو ضربت الآن بجاما صفر من هذا الجانب، طب لو ضربت بهذا الجانب جاما صفر، كل هذا في جاما صفر من هذا الجانب، فما أحصل؟ سأحصل هنا على سالب M بساي بلس جاما صفر، صح؟ وهنا سأحصل على جاما صفر في جاما صفر. جاما صفر في كم صفر تعطيني؟ واحد. وهنا سأحصل على R D mu psi plus gamma صفر gamma mu. ايوه كثافة كلاين جوردن كثافة التيار اي على 2m اي على 2m اي على 2m بس على 2m كيف واضح؟ يعني نعرف وهنا عندنا ساي بار اي كمان يو دي ميو زائد ام تساوي صفر. نعم يعني شو الاختلاف بين هذه؟ اختلاف ما بين هذه المعادلة وهذه المعادلة انه هذا عندي بساي بار على اليمين وهذا عندي بساي على الشمال. اوكي؟ بساي بار على اليمين وبسار على الشمال. اذا لكي تصبح المعادلات متشابهة نوظفها بنفس الطريقة سنضرب بساي بار على اليمين وبساي على الشمال في كل معادلة ونقوم بجمع المعادلتين ونشوف شو النتيجة. اوكي؟ اذا نضرب بساي بار بساي هو صفر، هو عندك صفر، انت عندك معادلة تساوي صفر، اذا ضربتها في بساي تعطيك صفر، ما يغير اي شيء، صح؟ هذا كل هذا يساوي صفر، ضربته في بساي اعطاني صفر. نفس الشيء لو اخذنا معادلة ديراك ماذا ستعطينا؟ ستعطينا بساي بار و R جاما ميو ميو سالب M صار يساوي صفر، ولكن هنا المؤثر يشتق على الدالة التي أمامه. إن شاء الله ما أطلت. لو جمعنا الآن مصفوفتين، لو جمعنا المعادلتين ماذا ستعطينا؟ سيعطينا الأول بساي بار أم بصار، وهنا سالب بساي بار أم بصار يروح، صح؟ لأنه أم بساي بار بصار وسالب أم بساي بار بصار. ماذا يبقى لي؟ يبقى لي I جاما ميو اشتقاق بساي بار في بصار زائد I جاما ميو اشتقاق بصار في بساي بار. بماذا ذكرت هذا؟ ذكرنا باشتقاق اف في جي الذي يعطينا اشتقاق اف في جي زائد جي في اشتقاق اف، صح؟ اذا هذا يمكن كتابته في شكل هذا في شكل ساي بار ار جاما ميو دي ميو بسار زائد ساي بار ار جاما ميو دي ميو بسار يساوي صفر. اذا هذا جمع الأول يشتق لبصاي بار، الثاني يشتق في لبصاي، صح؟ هذا إذا كنا بشكل F برايم في G، هذا شكل F برايم في G زائد G في F برايم، صح؟ مشتق دلتين. مشتق مشتق دالتين مشتق ضرب دالتين. إذا وهذا يساوي ان شاء الله الوقت يعني كافي لكمال الفكره مع الوقت كثير. اذا هذا يساوي ماذا؟ هو في الحقيقه I جاما ميو لابد ان نحفظ على التهديد. اذا I دي ميو ساي بار جاما ميو صار يساوي صفر. اوكي لو فككنا هذا بسرعه اي جاما صفر بساي بار جاما صفر بساي زائد اي بي اي بساي بار جاما اي بساي يساوي صفر. بماذا ذكرتم الاي؟ لا نحتاج، صح؟ سنمضي الاي، لا احتاج الاي. بماذا ذكرتم هذا؟ هذا ذكرنا ب بارشل على بارشل تي رو زائد نابلا جي يساوي صفر، صح؟ وهي معادلة استمرارية. معادلة الاستمرارية. اوكي؟ يعني ماذا؟ يعني رو هي سنكتب رو فقط ونعود إلى كل هذا المحرجة. بساي بار جاما صفر بساي هل هي موجبة؟ أظن نجحنا. ما هي بساي بار؟ هي بساي بلس جاما صفر في جاما صفر في بساي، صح؟ واحد. واحد ماذا يبقى لك؟ صحيح. بماذا يذكرك هذا؟ موجب. هذه موجبة. هذه موجبة. إذا الإدراك نجح في هذه النقطة. تخلصنا من مشكلة الكثافة السالبة التي لا هي سالبة ولا هي موجبة. إذا الإدراك نجح في هذه النقطة. إلى هذا المحاضرة الجاية إن شاء الله. أوكي؟ هذا كان هذا إثبات رياضي تخلص من الطاقة السالبة فقط. لا مش طاقة سالبة. فقط. كثافة موجبة. كثافة موجبة. يعني أن معادلة ديراك تحتمل التفسير الاحتمالي. يعني ممكن أن نطبق كل ما نعرفه في شرودنجر يعني حساب الاحتمالية. يعني دالة ديراك هي دالة سعة فعلاً. بينما دالة كلينغهورن لم تكن دالة سعة. كانت فيها مشكلة هذه حلتها. كانت شيء. يعطينا يمكن أن نفسره بأي طريقة ولكن أبداً ما كانت دالة سعة. بينما هذه دالة سعة مثل دالة الموجية التي نعرفها في شرودنجر. أوكي؟ إذا الدالة لنا المعنى المطلوب. يعني بإمكانك الآن أن تبني على أسس صحيحة. مع كلين جوردن المشكلة كانت يعني لا الدالة جيدة ولا الكثافة جيدة ولا أي شيء جيد ولا طاقات ولا أي شيء. في جزء يعني من أهدافه تحقق بالنسبة لي. بعدين راح نشوف ما هو الشيء ونكمل هذا المحاضرة الجاية إن شاء الله. لو اتصلت بعبد الله تأكد منه بالنسبة للخيارات إن شاء الله راح أرسل لي أرسلك على اليمين دكتور سمحت الرسالة صار عليها لا رسالتي أنا رسالة موضوع رسالة دكتور عبد الجليل قبل الساعة 12 إن شاء الله يعني أوكي خلاص أوكي إن شاء الله أيوة Okay.